بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع المختصر المفيد زاد المستقنع للحافظ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، ولازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب الزكاة، لأنكم تعلمون أن الفقه يا إخوة من أهم الأحكام التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها. الفقه سواء كان الفقه الأكبر وهو ما يتعلق بالعقيدة، أو الفقه الأصغر وهو الفقه الفروع، من أهم الأمور أو من أهم العبادات أو من أهم الأحكام التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها. لماذا؟ أما الفقه الأكبر فلا بد من تصحيح العقيدة، فإذا لم تصح العقيدة فالعمل لا يصح الفروع الأخرى. وأما الفقه الأصغر فهو لتعلقه بالعبادات المهمة، قواعد العبادة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وما إلى ذلك. فالمسلم مطالب بمعرفة هذه الأمور حتى يكون على بصيرة من دينه. نعم، نقرأ الآن. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. والأفضل، هكذا يقول الماتن، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. هذا هو الأفضل. فلو فرضنا أن المخرج للزكاة عنده مالان، مال في المدينة ومال في مكة، يقول الماتن الأفضل أنك تخرج، أو أن المالك يخرج زكاة كل مال في البلد الذي هو فيه إذا بلغ المال نصاب. فالمال الذي في المدينة يزكى على فقراء المدينة إذا بلغ نصاب، والذي في مكة يزكى على فقراء مكة إذا بلغ نصاب، وهكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: ثم أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، افترض فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، في فقرائهم. قالوا هنا الإضافة، هنا للتخصيص، للاختصاص والتعيين، فقرائهم يعني فقراء البلد. وظاهر كلام الماتن أن ذلك مستحب وليس بواجب، بمعنى أنك لو أن المكلف خرج زكاة المال كله في البلد الذي هو فيه أن ذلك جائز، لكن يقول الأفضل أن يخرج كل زكاة مال في البلد الذي فيه المال. ويؤخذ من كلامه أيضا، أو يظهر من كلامه رحمه الله، أن حصر الزكاة في فقراء البلد الذي فيه المال ليس بواجب، وإنما هو مستحب استحباب. وهذه المسألة فيها خلاف، لكن هذا رأي الماتن رحمه الله تعالى. نعم. ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. ولا يجوز نقلها، يعني الزكاة، زكاة المال، إلى ما تقصر فيه الصلاة. يعني فلو فرضنا أن المال في المدينة هنا وبلغ نصاب، لا ننقل هذه الزكاة إلى مكان عن المدينة تقصر فيه الصلاة. لماذا؟ لأن هذه مسافة قصر، وهذه مسافة بعيدة طويلة، والزكاة وزكاة المال تخرج في البلد الذي فيه المال. فلا يجوز، يقول الماتن، لا يجوز أن تخرج إلى بلد تقصر فيه الصلاة. وظاهر كلامه أن ذلك محرم، لأنه قال لا يجوز. ودليله الحديث السابق: تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، هذا هو الدليل حديث معاذ، فلا تنقل إلى بلد تقصر فيه الصلاة. البلد الذي تقصر فيه الصلاة ما كان مسافة قصر، يعني 48 ميل، 48 ميل تقريبا 83 كيلو، لا تنقل اللهم إلا إذا لم يوجد في البلد الذي فيه المال مستحقون للزكاة أو من أهل الزكاة أحد من أهل الزكاة، فإنها تخرج حينئذ، لأن هذا عذر شرعي. لكن إذا وجد أحد من أهل الزكاة في البلد الذي فيه المال لا تخرج إلى بلد تقصر فيه الصلاة. أيضا استثنى بعض أهل العلم إذا كان للمزكي أقارب في حاجة أحوج من فقراء البلد الذي هو فيه، يجوز أن يخرجها إليهم ولو كان مسافة قصر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة على القريب صدقة وصلة رحم، ففيها أجران، صدقة وصلة رحم. فإذا كان للمزكي أقارب فقراء وحاجتهم أشد من حاجة الفقراء الذي فيه المال يخرجها ولو كان إلى مسافة قصر. نعم. فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. إذا لاحظوا هنا الماتن بعدما قال ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر في الصلاة، قال فإن فعل يعني نقلها أجزأت، يعني صح إخراجها، صح إخراجها، لكنه قال يأثم على هذا، يعني لأنه قال لا يجوز، قال أولا يعني لا يجوز إخراجها، ثم قال تجزي. فمعنى هذا أن الزكاة تجزي ولا يعني وتصح، لكن يأثم على إخراجها من غير حاجة، يأثم على إخراجها من غير حاجة. ثم أيضا يا إخوة على ما قلنا قريبا، لو أنه في بلد لا يوجد فيه مستحقون من أهل الزكاة وأراد أن يخرجها ليبحث المستحق، يقول الماتن يخرجها إلى أقرب بلد فيه فقراء، لا يخرجها إلى أي مكان إلا إذا كان إذا كانوا أقارب فقراء، يخرجها إلى أقرب بلد فيه فقراء. نظير ذلك، نظير هذه المسألة، المرأة المعتدة من وفاة إذا اضطرت إلى الخروج من بيت الوفاة لضرورة تعتد في أقرب مكان إلى بيت الوفاة. قالوا ها هنا أيضا إذا أخرج الزكاة من بلدها لعدم مستحق فيفرقها في أقرب بلد يجد فيه فقراء، إلا كما قلت لكم استثنى بعض أهل العلم إلا أن يكونوا أقارب له فقراء في بلد أبعد، قال بعض العلم يخرجها إليهم للمعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. إذا ننظروا يا إخوة التقسيم من الماتن رحمه الله تعالى، انظروا التقسيم، ركزوا. قال فإن كان هو في بلد، مثلا كأغلب المسلمين الآن هنا في المدينة المعتمرين، وماله في بلد آخر، يعني في بلده مثلا في مصر، في المغرب، في الشام، في العراق، في بلد آخر، المال في بلد آخر وهو الآن في المدينة مثلا، وأراد أن يخرج الزكاة أو وجبت الزكاة، زكاة المال يخرجها في البلد الذي فيه المال على فقراء البلد، زكاة المال تخرج على الفقراء الذين يوجدون في بلد المال، أما زكاة الفطر زكاة البدن فيخرجها في المكان الذي هو فيه، في المكان الذي هو فيه. إذن هذا هو التفصيل. طيب لماذا العلة؟ قالوا لأن المال إذا كان في بلد تتعلق به أنظار الفقراء، تتعلق به أنظار الفقراء، فيعطون من زكاة المال في البلد الذي هو فيه حتى لا تتعلق نفوسهم بهذا المال، لأن الزكاة إنما وجبت للمواساة بين الأغنياء والفقراء. كذلك أيضا زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه يخرجها، لماذا؟ لأن أيضا فقراء البلد لأن الفقراء في البلد الذي هو فيه يتتعلق نفوسهم أيضا بزكاة الفطرة فيخرجها عليهم لهذا المعنى. نعم. ويجوز تعجيل الزكاة الحولين فأقل ولا يستحب. إذن هنا الماتن ذكر حكمين، الماتن هنا ذكر حكمين. الحكم الأول قال يجوز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها، قبل الوجوب، يجوز إخراجها قبل وقت وجوبها لحولين فأقل، ما تخرج لأكثر من حولين لسنتين، السنة التي هو فيها والسنة القادمة المقبلة، هذا يجوز. يجوز لماذا؟ قالوا لأن العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم قدم زكاة ماله سنتين، قدم زكاة ماله سنتين، وهذا إنما يكون للحاجة، إذا كان للتقديم حاجة ومبرر نعم يجوز، لكن بشرط أن يكون المال المزكى نصاب، أما إذا لم يبلغ نصاب فلا، يعني فلا لا يجوز تعجيلها، لا يجوز تقديم الزكاة إذا لم يبلغ المال نصاب. فشرط الجواز هنا أن يبلغ المال نصاب، سواء كان من بهيمة الأنعام أو من النقدين الذهب والفضة أو من الأموال الزكوية الأخرى. الحكم الثاني قال الماتن ولا يستحب، يعني لا يستحب التقديم، لا يستحب تقديمها على وقتها. لماذا؟ قالوا لأن المال يحتمل أن يتلف، إذا قدمها يحتمل المال أن يتلف فيكون زكى مالا تالفا، ويحتمل أن ينقص النصاب قبل الحول، وإذا نقص النصاب سقطت الزكاة. وأيضا الزكاة عبادة مؤقتة، والعبادة المؤقتة لا تقدم قبل وقتها، هذا بالنسبة للزكاة. طيب الصلاة يجوز أن نقدمها قبل وقتها؟ يجوز أن نصلي قبل الوقت؟ ها؟ لا يجوز بالاتفاق. طيب لو صلينا قبل الوقت الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة، وإنما تكون نافلة. لكن الزكاة هنا قالوا جاز تقديمها لأنها عبادة بدنية ومالية، عبادة بدنية ومالية، المال يتعلق به حق الغير، فإذا وجدت الحاجة للتقديم جاز التقديم وإلا فلا. نعم. باب أهل الزكاة. باب أهل الزكاة يعني أصناف، الأصناف الذين تخرج لهم الزكاة، الزكاة الأصناف الذين تخرج لهم الزكاة، وهم كم؟ كم أصناف أصناف الأصناف الذين تخرج لهم الزكاة؟ ثمانية ذكرها الله عز وجل في القرآن، قال الله جل وعلا ها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هؤلاء هم أصحاب الزكاة الذين تخرج لهم الزكاة، ولا يجوز أن تخرج الزكاة إلى غير هؤلاء، لأن الله جل وعلا يا إخوة ذكر هذه الأصناف في هذه الآية بأسلوب الحصر، الحصر والقصر، الحصر والقصر، وذلك في قوله إنما الصدقات، هذا يسمى حصر وقصر في رواة العرب، هذه يسمى قصر أو حصر. إنما الصدقات لمن؟ للفقراء، يعني محصورة في هؤلاء لا تدفع إلى غيرهم. فبعض الناس يخرج الزكاة في بناء المساجد، وبعضهم يخرجها في بناء الدور للأوقاف، وبعضهم يخرجها في إجراء المياه، وبعضهم لا، الزكاة لا تخرج إلا لهؤلاء الأصناف المذكورين. والآن نعرف الأصناف المذكورين الآن. نعم، ثمانية: الفقراء وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. إذن أول صنف من أصناف أهل الزكاة من هم؟ من هم؟ الفقراء. قالت العلماء: الفقير هو الذي لا يجد شيئا، ما عنده شيء خالص للنفقة، أو يجد شيئا لا يكفيه للنفقة، هذا هو الفقير. سمي فقير لأنه التصقت يده في التراب من شدة الفقر، ولأنه محتاج أشد الحاجة إلى ما يؤمن له النفقة، فهذا يعطى من النفقة ما يسد حاجته وحاجة من يمون، يعني حاجة من تجب عليه نفقتهم، يعني يعطى من الزكاة ما يعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة حتى يأتي وقت الزكاة الآخر، يعطى ما يكفيه هو وما يكفي يعني عياله وأهله من الزوجة والأولاد إلى آخره، هذا هو الفقير. طيب، الله جل وعلا بدأ بالفقير لماذا؟ لأنه أهم من الأقسام الآخرين، هو أهم الأصناف وأشد حاجة من بقية الأصناف الذين يذكرون بعده، هذا هو الفقير. نعم، بعد: والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها. المسكين أحسن حال من الفقير، المسكين أحسن حال من الفقير، ولهذا قال المأتن: يجدون أكثرها أو نصفها، يجدون أكثرها أو نصفها. فلو فرضنا أن هذا المسكين عنده مثلا 10,000 ريال، لكن مصروفاته في السنة كلها 20,000 ريال، 20، طيب كم يعطى من الزكاة؟ كم يعطى؟ يعطى 10 تكمل له، لأنه يملك 10 لكن لا تكفي. مثل لو كان عنده مرتب، لو عنده مرتب 1,000 ريال في الشهر، يعني في السنة 12,000، لكن مصروفاته كم؟ مصروفاته للنفقة الضرورية 20,000، كم يعطى يعني يضاف له زيادة؟ 8,000، هذا من الزكاة. إذن هذا يجد نصف أو يجد الأكثر. فلو كان يجد 10,000 ونفقته في السنة 15,000، كم نعطيه؟ كم نزيد له؟ 5,000، وهكذا يعطى من الزكاة ما يسد حاجته التي تقصر عنها النفقة هو وأولاده. طيب، لماذا قلنا إن الفقراء أو قال الفقهاء إن المساكين خير حال من الفقراء؟ قالوا: لأن الله جل وعلا أخبر في القرآن أن السفينة التي ذكرت في سورة الكهف كانت لمساكين يعملون في البحر، إذن لهم سفينة، لكن الفقراء ما عندهم شيء، لا سفينة ولا غيرها، عندهم شيء قليل. طيب، هذا بالنسبة للأول والثاني، الفقير والمسكين. ولذلك يا إخوة، الفقر والمسكنة غير محمودين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الفقر، لكن المسكين أحسن حال، ويقول: واحشرني مع المساكين. يقول اللهم من يعوذ بك من الفقر والجبن والبخل وإلى آخره. وقال اللهم أحني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. فالفقير أشد حاجة من المسكين، وإن كان يعني الصنفين من المستحقين للزكاة، لكن الفقير أشد حاجة من المسكين. نعم. والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. الثالث من هم؟ الثالث من؟ العاملون عليها، يعني الذين يعملون لجمعها لجبايتها أو لحفظها أو لتفريقها، هؤلاء يعني يسمون العاملون عليها، يعني على مصالحها، هؤلاء يعطون من الزكاة. يعطون ماذا؟ يعطون حتى ولو كانوا أغنياء. نعم، يعطون حتى ولو كانوا أغنياء، لأنهم يأخذون من الزكاة ما يقابل العمل الذي يعملونه، الذين يعملونه مقابل حفظ الزكاة، فيعطون من الزكاة ما يقابل العمل حتى ولو كانوا أغنياء، لأنهم لا يأخذون الزكاة، لا يأخذونها عن نقص في النفقة، ولا يأخذونها تعويض عن أمر، عن بعض المعوضات، وإنما يأخذون مقابل عمل. نعم. الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. إذن الرابع من الأصناف من هم؟ المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم معشر المؤمنين، وهؤلاء ثلاثة أقسام. المؤلفة قلوبهم ثلاثة أقسام. القسم الأول ممن يرجى إسلامه، كفار لكن يرجى إسلامهم إذا رغبوا في الإسلام ولهم شوكة ومكانة في قومهم، هؤلاء يعطون من الزكاة ما يرغبهم في الإسلام ويشجعهم على الدخول في الإسلام ويكون لهم تأثير في قومهم، يعني زعامة أو علم أو المهم لهم مكانة في قومهم. الثاني من يرجى كف شره، إنسان له أتباع أشرار أو هو شرير بنفسه، يعطى من الزكاة ما يكف شره عن المسلمين، ما يكف شره عن المسلمين. أو القسم الثالث من يعطى لتقوية إيمانه، يعني أسلم الآن حديثا قريب أسلم، فيعطى من الزكاة ما يقوي إيمانه ويرغبه في الإسلام. هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم. هاي واضح الكلام ولا غير واضح؟ أن تفهمون علينا ولا لا؟ أكيد. الحمد لله. طيب. نعم. الخامس الرقاب وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم. إذن وفي الرقاب الرقاب من هم؟ قسمان: المكاتبون الرقيق الذي كاتبه سيده الذي كاتبه أسياده أو سيده على شيء من المال حتى يعتق ويكون حر، يعني قال السيد للرقيق ائتني بعشرة آلاف جنيه أو ريال وأعتقك تكون عتيق حر، هذا مكاتب، والمكاتبة تكون منجمة على أقساط، هذا الشرع. يعطى من الزكاة ما يوفي به نجوم الكتابة، يعطى من الزكاة ما يوفي به نجوم الكتابة حتى يصير حرا. أيضا يجوز أن يشترى بها رقيق ويعتق، يشترى بالزكاة رقيق ويعتق، يجوز ذلك. القسم الثاني الذي ذكره الماتن الأسير الذي يسره الكفار من المسلمين، يجوز أيضا أن يفدى بفدية من الزكاة ويفك أسره من الكفار، لأن الأسر يشبه الرق. نعم. ها. السادس الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. إذا لاحظوا هنا أيضا السادس الغارمون، يعني الذين عليهم ديون، هؤلاء من أهل الزكاة، من أصناف أهل الزكاة عليهم ديون، وهم قسمان. القسم الأول عليه ديون لإصلاح ذات البين، يصلح بين الناس ويتحمل حمالات، يتحمل حمالات مقابل هذا الصلح، والصلح أمر مطلوب، الصلح أمر مطلوب بين المسلمين، فهذا يتحمل، يصلح بين الناس ويتحمل ديون ويدفع لهؤلاء المتخاصمين أموالا، وتكون هذه الأموال إما دين عليه أو دين عليه لهؤلاء، أو مثلا دين أو يعطى من الزكاة حتى يدفع للمتخاصمين. هذا من أهل الزكاة هذا الصنف، فيعطى من الزكاة ما يسد به دينه أو ما يدفعه للمتخاصمين حتى يصلح الله بينهم. هذا يعطى حتى ولو كان لغنى، لو كان غني، لو كان غني يعطى أيضا من الزكاة تشجيعا له على فعل الخير. الصنف الثاني والقسم الثاني تحمل ديون لنفسه، عليه دين لنفسه في نفقاته في أموره الخاصة، فهذا أيضا يعطى من الزكاة، لكن هذا يشترط أن يكون فقير ما عنده ما يسدد به الدين. أما القسم الأول فيعطى ولو كان غني، هذا يعطى ولو يعني يعطى يعني لفقره ولعدم تسديده الدين الذي أخذه لحوائجه الخاصة. نعم. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة، أي لا ديوان لهم. السابع من الأصناف من أصحاب الزكاة في سبيل الله، هذا الصنف ما المراد به أو من المراد به؟ يقول الماتن الغزاة يعني المجاهدون المتطوعون، يعني ليس الجهاد عليهم واجب، إنما هم متطوعون في الجهاد، ولا ليس لهم حق في الديوان، ليس لهم حق يعني ليس لهم حق في يعني ليس لهم مرتبات في ديوان المسلمين. إذن الماتن هنا يقول هذا الصنف لا يعطى إلا بشروط. الشرط الأول أن يكونوا غزاة مجاهدون، الشرط الثاني أن يكونوا متطوعين وليس واجبا الجهاد عليهم، الشرط الثالث أن لا يكون لهم نصيب في الديوان، ديوان المسلمين في بيت المال، فيعطون من الزكاة، يعطون من الزكاة ما يسد حاجتهم أو ما يعينهم على الجهاد. طيب لماذا المجاهد الذي يجاهد في جهاد واجب لماذا لا يعطى من الزكاة؟ قالوا لأن الواجب عليه واجب بأصل الشرع، ولا يعطى عوض عن الواجب بأصل الشرع. طيب الذي له مرتب في ديوان المسلمين، قالوا هذا يستغني بالمرتب الذي يكون له في ديوان المسلمين. وهنا تفريعات يا أخوة، هنا تفريعات. التفريع الأول أن الماتن قصر هذا الصنف على ما سمعتم، لكن كثيرا من الفقهاء يقول يعطى أيضا من الزكاة الغزاة ما يعينهم على شراء السلاح أو يشترى لهم به سلاح أو يشترى لهم مثلا يعني مراكب يستعينون بها على الجهاد. إذن يعني هؤلاء يقولون لا يكون مقصورا على الغازي نفسه، وإنما يعطى من الزكاة الغازي وما يتجهز به للغزو. هذا تفريع. التفريع الثاني أن من له ديوان، من له يعني اسم في الديوان، لكن ما يفرض له في الديوان لا يكفي لنفقته ونفقة أولاده عياله، يكمل له من الزكاة ما يسد حاجته وما يسد نفقته وهكذا. طيب، أيضا المجاهد الجهاد الواجب، إذا احتاج المجاهدون إلى أموال يدافعون بها عن المسلمين دفاعا عام، فهذا مصلحة متعدية، وهذا فيعطون من الزكاة أيضا ما يكون سببا في نصرهم على الأعداء. نعم. الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به. إذن ابن السبيل يعني السبيل الطريق، يعني وفسره الماتن يقول المسافر المنقطع به، انقطعت به النفقة. هذا ابن السبيل معه نفقة وغني، لكنه سافر ومعه ما يكفيه وفقدت هذه النفقة، أو سرقت أو احترقت، فصار منقطعا عن بلده. أيضا يعطى من الزكاة ما يصله إلى بلده، يعطى من الزكاة ما يصله إلى بلده ابن السبيل. ابن السبيل. طيب، هؤلاء هم أهل الزكاة، ولا تصرف الزكاة إلى غيرهم يا إخوة، سواء أعطيت الزكاة واحد من هؤلاء أو اثنين من هؤلاء أو ثلاثة من هؤلاء أو فرقت الزكاة على الأصناف الثمانية، كل ذلك جائز، خلافا لمن قال من الفقهاء رحمهم الله إنه لا بد من استيعاب الثمانية، يقول لا بد من استيعاب الثمانية، يعطى الثمانية توزع عليهم الزكاة. لكن الصحيح يا إخوة، الصحيح أنه يجوز صرف الزكاة لواحد من الثمانية أو لاثنين من الثمانية أو ثلاثة من الثمانية أو على الكل من الثمانية، والنصوص التي دلت على هذا كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، والفقراء صنف واحد، أليس كذلك؟ الفقراء صنف واحد، وأدلة أخرى تدل على هذا المعنى. نعم. دون المنشئ للسفر من بلده فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده. إذن هذا المنقطع ابن السبيل يعطى، إذا انقطعت به النفقة يعطى ما يوصله إلى بلده فقط، لا يعطى زيادة، لأن هذا الأمر هذا هو الذي يحتاج إليه. لكن لو أنشأ السفر، يعني ابتدأ السفر وهو غني ولم يصطحب معه من النفقة ما يكفيه اعتمادا على زكاة المسلمين، هل يعطى؟ الجواب لا، لا يعطى، إنما يعطى المنقطع الذي اصطحب من النفقة ما يكفيه لكنها أصيبت بآفة وفقدت أو تلفت، فحينئذ يجوز أن يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. أما إذا أنشأ السفر اعتمادا على الزكاة التي تخرج من المسلمين فلا يعطى منها. نعم. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. ومن كان ذا عيال، يعني هؤلاء الذين ذكروا، يعني يعطون من الزكاة، لكن الذي له عيال أولاد، هل يعطون من الزكاة أو لا يعطون؟ نعم يعطون، لأن العيلة من الفقر فيعطون من الزكاة. لكن هؤلاء العيال الذين يعطون أولاد الفقير وأولاد المسكين، يعني أولاد الذين أعطونا لفقرهم وحاجتهم، وصاحب الدين الذي يعطى لفقره وعجزه عن سداد الدين. أما بقية الأصناف الذي يعطى لغناه ومقابل عمله، فهذا يعطى مقابل العمل فقط. فالذي يعطى ما يكفيه ويكفي عياله هو الذي يعطى لحاجته، لحاجة نفسه، لفقره أو مسكنته أو غير ذلك، فيعطى ما يكفيه وما يكفي عياله لمدة عام كامل. نعم. ويجوز صرفها إلى صنف واحد. نعم، بينا هذا. نعم. ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم. ويسن إلى أقاربه، ويسن وتسن يعني الزكاة في أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم. لاحظوا ما تنقيد، الزكاة على القريب صدقة وصلة رحم، لكن ليس كل قريب تخرج له الزكاة. لاحظوا هنا، فالأصول المزكي، أصول المالك راعى المال الذي يزكي، أصوله لا يخرج لهم الزكاة، لا يعطيهم الزكاة. أصوله يعني من؟ الآباء والأجداد والأمهات والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، هؤلاء أصول، فلا يعطون من الزكاة. لماذا؟ لأن نفقتهم واجبة على الابن إذا كان غني وهم فقراء. والزكاة يا إخوة لا يدفع بها المزكي واجبا عن نفسه، الزكاة لا يدفع بها المزكي واجبا عن نفسه، فالنفقة واجبة عليه، إذن لا يعطيهم من الزكاة حتى يسقط عن نفسه النفقة. كذلك الفروع، فروع المزكي، الأبناء والبنات وأبناء الأبناء وإن نزلوا، وأبناء البنات وإن نزلوا، هؤلاء أيضا لا يعطون من الزكاة. لماذا؟ لأن نفقتهم واجبة على الأب إذا كان غني وهم فقراء، والزكاة لا يسقط بها واجب. إذن انتبهوا لهذا. طيب، بقية الأقارب الذين لا تجب نفقتهم على المزكي، بقية الأقارب الذين لا تجب نفقتهم على المزكي، هؤلاء الأفضل أن تخرج لهم عليهم الزكاة. فمثلا الأخ إذا كان لك أخ فقير وأنت غني ولك أولاد ذكور، هؤلاء يحجبونه عن الإرث، يعني الأولاد يحجبون أخاك أو إخوتك عن الإرث جميعا، يحجبونهم جميعا، هؤلاء لا يرثون ولا تجب نفقتهم عليك. إذن تعطيهم من الزكاة والأفضل أن تخرجها عليهم لأنها صدقة وصلة رحم. كذلك الأعمام، أعمامك إذا كان لك أولاد لا يرثونك، الأعمام لا يرثون مع وجود الأولاد، إذا كانوا فقراء يجب عليك أو يعني الأفضل أن تخرج عليهم الزكاة لأنهم لا يرثون. وهكذا كل قريب لا يرث لسبب من الأسباب وهو فقير فإنك تعطيه من الزكاة، وهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. نعم. فصل. نقف على هذا الفصل وننتقل إلى الأسئلة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يوفقنا وإياكم إلى صالح القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. رأيت بعض الناس يخرجون زكاة الفطر حبوبا للفقراء، ثم يأتي بعض التجار ويشتروا منهم الحبوب بثمن بخس، ما قولكم في ذلك؟ وأحيانا يكون المشتري هو البائع. إذا كان المشتري هو البائع لا يجوز، إذا كان المشتري هو البائع لا يجوز، أما إذا كان المشتري يعني غير البائع فالمسؤولية على الفقير الذي أخذ الزكاة، يعني يبيعها بثمن بخس، المسؤولية عليه وهو المسؤول عن ذلك لأنه ملكها. نعم. هل يجوز خصم الزكاة من الضرائب ونعلم علم اليقين أنها لا تصرف في مصلحة المسلمين. لا لا يجوز, لا يجوز الضرائب, يعني مسؤولية على من يأخذها ويجبيها, ومسؤولية الزكاة عليك أنت المالك, لأنك إذا كنت تعلم أن أخذ الزكاة لا يصرف في مصارفها الصحيحة لا ليس لك أن تدفعها ولا يجوز لك أن تدفعها. نعم. هل يجوز إعطاء الزكاة إلى طالب علم قادر على العمل؟ نعم, طالب العلم الذي تفرغ للعلم يجوز أن يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأن طلب العلم نفعه متعد, طلب العلم نفعه متعد, وهو من النوع السابع في سبيل الله, من النوع السابع في سبيل الله. نعم. هل يجوز إعطاء الزكاة لأختي لكي تعتمر بالمبلغ؟ على كل حال أنت تعطيها الزكاة وهي تصرف فيها, تعتمر بها, تنفقها على نفسها, لكن النفقة أولى من العمرة, النفقة أولى من العمرة. العمرة ليست واجبة عليها إذا كانت غير قادرة, لكن النفقة واجبة عليها تنفق على نفسها. نعم. هل يجوز خصم الدين من الزكاة لمن يستحقها؟ لا لا يجوز, لا يجوز. يعني بعض الناس يكون له دين على فلان من الناس وهو معسر, ويأتي ويقول أنا أسقط عنك الدين الذي عليك مقابل الزكاة, هذا لا يجوز يا إخوان ولا يجزي, لأن المعسر يجب انظاره ويعطاه مهلة, لأن الله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم. وضح لنا أكثر, هل بناء المساجد والإنفاق عليها من مصارف الزكاة؟ لا ليس من مصارف الزكاة, مصارف الزكاة هؤلاء الثمانية لا تصرف إلى غيرهم. نعم. هل يجوز إخراج الزكاة لدين على الوالد؟ نعم, إذا كان الوالد أخذ هذا الدين لا, في لا يعني لم يأخذه في النفقة على نفسه, إذا كان الوالد أخذ هذا الدين وتحمل هذا الدين ولم يتحمله للإنفاق على نفسه, فيجوز أن تعطيه ما يسد عنه بعض الدين أو كله, لأن سداد الدين على الوالد لا يجب عليك. لكن إذا كان استدان الوالد هذا الدين مقابل الإنفاق على نفسه فليس لك أن تعطيه من الزكاة مقابل هذا الدين, لأن نفقة الوالد واجبة عليك إذا كان فقير وأنت غني. نعم. هل يجوز إخراج الزكاة على هيئة هدية لكن في نية من يخرجها أنها زكاة؟ لأن الزكاة تخرج نقود, زكاة المال تخرج نقود سواء أخرجتها, إنما الأعمال بالنيات, حتى لو أخرجتها على شكل هدية وأنت تنويها زكاة جائز, لكنها نقود. أما زكاة البدن فهي طعام المنصوص, أحد الأصراف المنصوص عليها. نعم. من أخر زكاة الفطر ناسيا حتى زمنا طويل يقضيها, إذا كان ناسي يقضيها, لأن النسيان عذر شرعي, عذر شرعي. نعم. كيف أخرج زكاة مال مضى عليه 5 سنوات؟ في هذه الحالة أخرج عن سنة واحدة أم عن 5 سنوات؟ هذا في التفصيل. إذا كانت السنوات التي مضت المالك لم يخرج الزكاة عمدا, يعني تركها عمدا, فهذا خطأ ومعصية وكبيرة من الكبائر. لكن لا يعني إن كان تاب وهو حي يخرجها عن الزمن الذي مضى, إذا كان تاب, إذا كان يعني تاب إلى الله عز وجل قبل الموت وأراد أن يخرج, عليه أن يخرج الزكاة عن الزمن الذي مضى. أما إذا كان قد مات وهو لم يخرج الزكاة متعمد في سنوات طويلة فالوراثة لا يجب عليه من يخرج عنه الزكاة, وإنما يتحمل هو ما المسؤولية. نعم. هل يجوز إعطاء الزكاة للفقير لبقية حياته أم في كل سنة؟ لا في كل عام, الزكاة تخرج للمستحق في كل عام. نعم. انتهى. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.